رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين وبقية العشرة وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل الكلام فيما يتعلق بالصحابة إجمالا، أو ما يجب اعتقاده تجاههم جميعا. لكنه هنا بدأ رحمه الله بفضل الأئمة الثلاثة كما ذكر نقل ذلك عن الصحابة، ثم الخمس بقية الخمسة أصحاب الشورى. وأول هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ونحو ذلك مما جاء في فضائله رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. ثم يأتي بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي أعز الله به الإسلام. فأتني نقول عن أبي بكر أنه أول من أسلم من الرجال، وهذا عمر الفاروق قد أعز الله به الإسلام ورفع الله به الأمة وفتح عليه فتوحات عظيمة. عمر الفاروق الذي كان الوحي كثيرا ما كان ينزل موافقا لرأيه السديد وعقله ورأيه الحصيف رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، والذي فتح الله عليه الفتوح، فما أن انتهت خلافته حتى اتسعت رقعة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو أبو بكر وعثمان، عندما كانوا في سفح أحد فاضطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبيا وصديقا وشهيدين. ثم يأتي ذو النورين عثمان بن عفان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. ذو النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وقال: لو عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان. عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عندما جهز جيش العسرة، عثمان الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، أحد الذين عرفوا بإتقان القرآن وقراءته وحفظه وتلاوته، الخليفة الراشد الذي امتدت رقعة الإسلام في عهده أكثر وأكثر حتى وصلت المحيط الأطلسي غربا وتخوم الصين شرقا، والذي استشهد على أيدي الخوارج كما استشهد عمر على أيدي المجوس، واستشهد علي أيضا على أيدي الخوارج رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. هؤلاء الصحابة كانوا يعدونهم بهذا الشكل، كما يقول عبد الله بن عمر: كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمر، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم بقية الخمسة. وبقية الخمسة هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، الذي سميت هذه الدورة الطيبة باسمه. علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته البتول فاطمة الزهراء، وأبو الحسن والحسين، والذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يوم فتح خيبر. وهو أول أهل الشورى الخمسة، رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. استشهد على أيدي الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم رشحهم الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والعاشر هو سعيد بن زيد ابن نفيل رضي الله عنه. نعم، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، فيجب الترضي عنهم جميعا مع بقية الصحابة دون غلو أو جفاء، لا نغلو فيهم كما فعلت الرافضة، لا نجفوهم كما فعلت الرافضة، ولا نغلو فيهم كما فعلت الرافضة في بعضهم والخوارج في البعض الآخر. وسيأتي ما يجب أن نقفه تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أسأل الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه ولو مرة واحدة ولو لحظة واحدة وماتوا على الإسلام. هذا هو أدق تعريف للصحابي كما رجحه ونص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على الإسلام فهو الصحابي، حتى ولو قدر أن تخللت ذلك ردة. ويجب أن ننزلهم منزلتهم، هؤلاء الصحب الكرام الذين هم خير القرون. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد أثنى الله عليهم في كتابه كما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في حق من؟ ها؟ من هؤلاء؟ المهاجرون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم؟ ولعله يمتد إلى التابعين وأتباع التابعين، ولكن المقدم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أعلام الهدى ومصابيح الدجى رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. ومما جاء في فضلهم قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا يمكن حصر الآيات التي تتحدث عن فضل الصحابة في مثل هذا المقام. وموقفنا من الصحابة يتلخص فيما يلي: أولا، اعتقاد أنهم هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا، حيث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثانيا، وجوب محبتهم وتوليهم وموالاتهم أكثر من غيرهم ممن جاء بعدهم. ثلاثة، وجوب الترضي عنهم جميعا بلا استثناء، يجب أن نترضى عنهم بدون استثناء كما ترضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى في أكثر من آية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رابعا، وجوب اعتقادي أنهم خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكلهم بلا استثناء خير ممن جاء بعدهم وأفضل ممن جاء بعدهم وأدناهم صحبة وأقلهم صحبة خير ممن جاء بعدهم ولا يعدل أحدا ما فضلهم ولا ميزتهم. خامسا وجوب اعتقاد عدالتهم جميعا. فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول بلا استثناء. لا شك أنهم يتفاضلون كما أن الأنبياء يتفاضلون والصحابة يتفاضلون، فأفضلهم العشرة الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم بقية المهاجرين والأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، وبقية الصحابة. سادسا وجوب الكف عما شجر بينهم، وجوب الكف عما شجر بينهم، فلا نخوض فيه إلا بقدر ما صح من الروايات لأخذ العبرة والعظة لتجنب الفتن ولبيان ما زرعه أعداء الإسلام مثل عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله ومن نهجه ممن أشعل الفتنة بين الصحابة. فلا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، بل يجب الكف عن ذلك كما كف عنهم بقية الصحابة والتابعين، سواء ما جرى في صفين أو ما جرى في الجمل أو نحو ذلك. ووجوب الحذر من الروايات التاريخية الكاذبة التي شوهت سمعتهم مثل روايات الواقدي والكلبي وأبي مخنف وتاريخ المسعود واليعقوبي وغيرهم من روايات الكذابين الأفاكين التي تغمز الصحابة وتشوه سمعتهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سئل عما جرى بين الصحابة قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ماذا؟ ألسنتنا من أعراضهم. سابعا وجوب ذكرهم بكل جميل والثناء عليهم بما هم له أهل كما أثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى. ثامنا التماس العذر لهم حتى فيما أخطأوا فيه، وأن نعتقد أنهم مجتهدون وهم مأجورون في كلا الحالين، وهم أولى من يلتمس لهم من ماذا؟ العذر من غيرهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. تاسعا وجوب إنزالهم منازلهم والترحم عليهم ونحو ذلك مما يجب أن نقفه تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا خلاصة لما يجب اعتقاده تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقرأ ما ورد في فضلهم، وأن مثل كتاب الفضائل التي الكتب الفضائل التي ألفت في فضلهم عن العلماء الكبار رحمهم الله تعالى. أيضا هناك أمر آخر، وهو تقييم الناس بموقفهم من الصحابة ومحبتهم لهم وترضيهم عنهم، هذا ميزان، لأن الصحابة حمى، فمن تجاوز الحمى عرفنا أنه مبتدع، بما في ذلك تحريم سبهم أو النيل من أحد منهم أو الغمز أو اللمز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فيجب أن نقف هذه المواقف العظيمة، لا سيما أن الصحابة يتعرضون لحملة شرسة، لا أقول من الروافض والخوارج فقط، وإنما من أناس محسوبين على من؟ على أهل السنة. فكثير من الكتاب، بل ممن يعتقدون أنهم دعاة، لم يسلموا من غمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يجب أن نحذر منهم، مثل ما فعل كتاب الضلال، صاحب كتاب الضلال وصاحب كتاب العدالة الاجتماعية وصاحب خلافات خلافة وملوكية ونحو ذلك، ممن ولغوا في أعراض الصحابة ولم يخافوا الله فيهم، فهؤلاء لابد أن نكون على حذر منهم. البعض من الناس يغضب إذا نقدنا مقالات أولئك الكتاب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هنا أسأل سؤالا: من الذي يجب أن نغار له وأن ننتصر له؟ هؤلاء أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا من هؤلاء الكتاب الجهلة من يقول إن عثمان الثورة فيه تمثل روح الإسلام، أو قال إن خلافته تمثل روح الإسلام، تمثل فجوة بين خلافتين، أو وصفه بالظلم والمحاباة، أو غمز عمرو بن العاص أو أبا موسى الأشعري، أو لأنه يخوض ويصدق روايات أعداء الصحابة وأعداء السنة، لأنه ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل، بل هو جاهل يأخذ كل رواية مسلمة بغض النظر عن صحتها أو ضعفها. وهذا شأن من لم يهتم بالسنة ومن لم يرفع بها رأسا. فاحذروا يا رعاكم الله من الذين يغمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من أولئك الكتاب الذين قد يغتروا بكلامهم المعسول وأساليبهم التي هي مثل أساليب السحرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبهم جهنم وبئس المهاد. فحب الصحابة وموالاتهم والترضي عنهم دين وعدل وأمانة، وغمزهم ولمزهم والنيل منهم نفاق وخيانة، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف.

والطاعة إنما تكون في المعروف لمن ولاه الله أمر المسلمين حتى وإن تولى بالغلبة، أي في حدود طاعة الله عز وجل، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن مع كوننا لا نطيعه في المعصية، فهل يلغي ذلك طاعته في الأمور الأخرى؟ ها؟ الجواب لا. وهل يستوجب الخروج عليه؟ لا، كل ذلك لا يجوز. ثم أنه تجب مبايعته، ويجب أن تكون في رقبة كل مسلم بيعة لولي الأمر، فمن بات وليس في رقبته بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما يجب عدم الخروج عليه، يحرم الخروج عليه بأي شكل من أشكال الخروج، سواء كان بالسنان أو باللسان أو بالكتابة أو بالتحريض أو بالتهييج أو بالمظاهرات البدعية اليهودية الماسونية أو بالاعتصامات أو بالإضرابات أو بأي شكل من أشكال الخروج أو التحريض أو بيان المثالب أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز، بل هو محرم ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل المبتدعة. كما يجب تحقيره توقيره وتعظيمه والدعاء له، فالسلطان ظل الله في الأرض، فمن وقره فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتجب طاعته سبرا كان أو فاجرا، ما دام يقيم الصلاة أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. كما تجب الصلاة خلفه أو خلف من ينيبه، والجهاد معه، والحج معه، وصلاة الجمعة والعيدين، وصلاة الجماعة، برا كان أو فاجرا. ولا تجوز إعادة الصلاة إذا صلينا خلفه، كما يفعل بعض المبتدعة من إعادة صلاة الجمعة ظهرا، كل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى الصحابة خلف بعض الفساق، ومنهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وغيرهم، صلوا خلف الحجاج، صلوا خلف الوليد بن عقبة، وصلوا خلف كثير من الأمراء الذين تعرف منهم وتنكر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب الجد والاجتهاد في تطبيقه. يقول النبي صلى الله يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا حتى وإن كان عليك أثرة، يجب عليك السمع والطاعة، ويجب عليك الوفاء بالبيعة، ومن نقض البيعة فإنه يموت ميتة جاهلية. من فارق الجماعة شبرا مات على شعبة من النفاق. فيجب علينا أن نفهم هذه المسائل التي كتب فيها كل من كتب عن العقيدة، عن عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حذر المصنف رحمه الله من الخروج بأي شكل من أشكال الخروج، هذا الإمام أحمد صاحب هذا الكتاب الذي عذب وأوذي في الله آذاه المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس، وعندهم من الظلم ما الله به عليم، فضلا عن إيذائهم للمسلمين أهل السنة من أجل أن يحملوهم على القول بخلق القرآن. وقتلوا وسجنوا كثيرا من العلماء، وسجن الإمام أحمد وضرب حتى أغمي عليه مرارا بسبب تحريض أعداء السنة من أمثال ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي وغيرهم من أئمة الضلال. ومع ذلك كله فإنه عندما جاء مجموعة من الشباب إلى الإمام أحمد يطلبون منه تأييدهم في الخروج على الخليفة الذي آذاه وعذبه، ماذا كان جوابه رضي الله عنه ورحمه؟ الدماء الدماء، إنه الخليفة، الدماء الدماء. وحذرهم من ذلك، بل قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لي ولي الأمر. وسبقه إلى هذا أيضا الفضيل بن عياض رحمهم الله جميعا. هذه أمور يجب أن نفهمها وأن نعيها، لا سيما ونحن في خضم خروج كثير من الطوائف في هذا العصر التي بغت وطغت وبلغت شأوا أكثر مما بلغه الخوارج القدامى. فعلينا أن نحذر منهم ومن مذاهبهم الفاسدة، وأن نلتف حول ولاة أمورنا، وأن ندعو لهم وأن نسددهم وأن نناصح لهم بالطرق الشرعية. الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة السلطان تكون بدون إعلان وبدون تهييج وبدون يعني مهاترة على المنابر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصحه فيما بينه وبينه، فلا يبديها علانية، ولينصحه بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه، وحتى لو لم يقبل لا تنزع يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. يبين المصنف هنا رحمه الله تعالى حكم دفع الصائل وحكم دفع اللصوص والسراق وقطاع الطرق ومن إليهم، فكيف نتعامل معهم. ينبغي أن نتبع عدة خطوات كما بينها الإمام رحمه الله تعالى. فلك أن تدفعهم في البداية بالتي هي أحسن، ونبدأ بوعظهم إن نفع الوعظ وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، إن لم ينفع ذلك انتقلنا إلى مقاومتهم بالضرب بما لا يقتل، إن أصروا على أخذ المال أو القتال فإننا نقاومهم بما دون القتل كالضرب ونحو ذلك. ثالثا، إذا لم ينفع ذلك كله وأصروا على القتال فإنه تجوز مقاتلتهم، وفرق بين المقاتلة وبين العزم على القتل، فإن فروا تركوا ولم يتبع منهم أحد، وإن جرحوا فإنه لا يجهز على جريحهم، وإن أسروا فإنهم لا يقتلون، وإن أمكن دفعهم بما دون القتل فليفعل. الخطوة الرابعة، إذا لم يمكن إذا أقروا على أخذ مالك فلك أن تقاتلهم بالخطوات المتقدمة، فإن رأيت أنه سيقتلك فلا بأس أن تتخلص منه ولو بالقتل مع اتخاذ كافة السبل التي ذكرت سابقا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن جاء ليأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. وهذا كله بعد استنفاذ كافة السبل التي تتخلص بها من شره، وإذا أثرته ترفع أمره للإمام أو نائبه، ولا ليس لك أن تقيم عليه الحد ولا أن تنتقم منه ولا أن تجهز عليه ولا أن تقتله، وإنما تسلمه لولي الأمر وهو ينصفك منه بإذن الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقى الله بذنب يجب له به النار. نعم نعم أكمل. طيب نعم. صلى الله عليه. ومن لقى الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة تجاه المسلمين أبرارا كانوا أم فجارا، فإن من عقيدة المسلمين عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، ولا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعكاشة بن محصن وغيرهم ممن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية المسلمين فنحن نشهد لهم بالخير إذا كانوا من أهل الخير، ونرجو لهم الجنة نرجو لهم الجنة ونخاف عليهم العقاب إن كانوا فجارا أو فساقا، ولكن لا نيأسهم من رحمة الله ولا نقطع لأحد ممن مات من المحسنين بالجنة، وإنما نرجو له الجنة، كما لا نقطع لأحد ممن مات وهو مسيء من المسلمين من أهل المعاصي والكبائر، وإنما نكل أمره إلى الله ونخاف عليه العقاب. كما أنه ينبغي أن نتنبه إلى مسألة، وهي أن من مات تائبا منيبا بشروط التوبة المعروفة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس إن كانت له عنده حقوق، فلا شك أن هذا سيدخل الجنة، لكن نحن لا نعلم عنه شيء إلا من أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قارف شيئا ممن ما يستوجب الحدود فأقيم عليه حد الله فهو كفارة له. ومن تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال والله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وأما من وافى بذنوبه ومعاصيه ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فمرتكب الكبيرة يجب أن نعتقد فيه ما يأتي. أولا، المسلم المرتكب للكبيرة الموحد يجب أن نعتقد أربعة أمور. أولا، أنه لا يخرج من دين الإسلام، بل هو باق على الدين. ثانيا، أننا لا نعطيه، لا نصفه بوصف الإيمان الكامل ولا نسلبه الإيمان المطلق، كما يقول السلف: لا يعطى مطلق، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيش؟ الإيمان. بمعنى أننا لا نقول إنه مؤمن كما كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا نقول إنه كافر كما تقول من؟ ها؟ كما تقول الخوارج. ولذلك فإن مذهب أهل السنة وسط بين الخوارج المكفرين بالمعاصي وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. الأمر الثالث الذي يجب اعتقاده أنه يوم القيامة ما دام إذا وافى بكبيرته ولم يتب منها فهو تحت رحمة الله ومشيئته، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأمر الرابع أن نعتقد أنه إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، وقد تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وورد مثقال حبة ومثقال خردلة، وأدنى من مثقال شعيرة. هذه النقاط الأربع يجب تصورها في حق من مات مصرا على الكبائر. يقول عباد بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى ألا نسرق وألا نزني وألا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا وألا نقتل أحدا، فمن وافى، فمن أتى من الذنوب شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن وافى به فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أو كما قال رضي الله عنه. فيجب أن ننتبه لهذه الأمور، فإنه كثر فيها المخالفات قديما وحديثا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. نعم كمل. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص. الرجم حد ثابت على الزاني المحصن الذي تزوج زواجا صحيحا وتم دخوله. وفيه آية منسوخة التلاوة مع بقاء الحكم ذكرها عمر الخطاب فهي ثابتة، وكانت مما يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله الأمر بالرجم، رجم الزاني المحصن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية رضي الله عنهما، لأنهما قد تابا توبة نصوحة، حتى لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغامدية: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ورجم صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا، ورجم خلفاؤه من بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي فيها حد الرجم. فإن قال قائل: ما دخل هذا بالعقيدة عندما يريدها بعض من ألف في باب العقيدة؟ العلماء القدامى أدخلوا مسائل من الفقه في العقيدة، منها هذه المسألة، ومنها المسح على الخفين، ومسائل أخرى، لأنه وجد من الطوائف المنحرفة كالرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية من ينكر هذه الأمور، فلذلك أدخلت في باب العقيدة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. تقدم لنا ما يجب أن نقفه تجاه الصحابة وبالتفصيل، وهنا يعني بين المصنف أن من انتقصهم فهو مبتدع، من نال منهم فهو مبتدع، من تنقصهم فهو مبتدع، من أبغض أحدا منهم فهو مبتدع، من سب أحدا منهم فهو مبتدع، سواء كان خارجيا أو رافضيا أو معتزليا أو باطنيا أو نحو ذلك. بل من كفرهم فهو كافر، لأنهم نقلت هذا الدين، فمن كفرهم فإنه يرد الدين كله، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، لكن من سب بعضهم أو أحدا منهم فالقول الصحيح أنه مبتدع ولا يكفر. وقد تقدم تفصيل القول في فضل الصحابة وما يتعلق بذلك. نعم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر في الإسلام العلانية، ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نعم، كمل كمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. نعم. يبين المصنف رحمه الله تعالى أحوال المنافقين، ثم الموقف من الأحاديث التي جاء فيها وصف الكفر في ذنوب لا تصل إلى حد الكفر. النفاق قسمان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كما قال الله عز وجل في وصفهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويقول تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهم كفار ولا شك في ذلك، وإن أظهروا الإسلام، وقد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسمائهم، ومع ذلك فقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فالنفاق الاعتقادي كفر مخرج من ملة الإسلام. النوع الثاني النفاق العملي، وهو من وجدت فيه خصلة من علامات المنافقين، فهذا لا يكفر بحال إلا إذا استحل ذلك، كمن يغدر أو ينقض العهد أو يخون الأمانة أو يفجر في الخصومة أو يكذب في الحديث أو يخلف الوعد، فهذه كلها من علامات المنافقين. ولكن من اتصف بها وهو مسلم يطبق الإسلام ظاهرا وباطنا، لكن وقع في شيء من هذه الخصال، فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وبإجماع أهل السنة والجماعة أن من وقع في ذلك من المسلمين لا يسمى منافقا، وإنما يعتبر قد ارتكب علامة من علامات النفاق ولا يخرج من دائرة الإسلام. وهذه من أحاديث الوعيد، ومثلها أحاديث أخرى ذكر بعضها المصنف رحمه الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم فسوق قتال المسلم كفر وسباب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونحو ذلك من الأحاديث التي وردت. وعقيدة السلف أن هذا يسمى كفرا أصغر، لأن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الملة، كان من وقع في نواقض الإسلام، في واحد من نواقض الإسلام العشرة، كالمشركين والسحرة ومن سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين والإعراض عن الدين بالكلية ونحو ذلك، فهذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، وجحد شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة بعد إقامة الحجة، فهذا كفر بواح يخرج من دائرة الإسلام. وأما هذه الأشياء التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهلها بالكفر فإنه كفر دون كفر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل عند تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فالكفر كفران أصغر وأكبر. طيب كيف نتعامل مع هذه الأحاديث؟ نؤمن بها ونمرها كما جاءت، ولا نضربها بأحاديث الوعد. الخوارج أمسكوا بأحاديث الوعيد وضربوا بها أحاديث الوعد، المرجئة أمسكوا بأحاديث الوعد وضربوا بها أحاديث الوعيد، أهل السنة عملوا بالحديثين أو بالجانبين بالأمرين، فيمرون هذه الأحاديث مع بيان أن فيها وعيد شديد، أن فيها وعيدا شديدا لمن ارتكب هذه الأمور، ولكن يؤمنون بوعد الله عز وجل فيخافون على فيرجون المحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. فضل إشهر. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله عز وجل يزيد فيهما ما يشاء بحسب أعمال بني آدم. هذه العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون: لم تخلقا بعد، لأن وجودها الآن عبث والله منزه عن العبث كما يزعمون، وكذبوا بذلك الآيات والأحاديث الصحيحة. والأدلة على وجود الجنة كثيرة، منها قول الله عز وجل: أعدت للمتقين، وقوله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام وأخبرني أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما لقيه النبي صلى وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وأخبر أنه أدخل الجنة فرأى فيها ما رأى من العجائب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس عندما تناول عنقودا من الجنة أخبر أنه رآه وأخبر أنه لو أكل منه لأكل منه إلى يوم القيامة. كل هذه نصوص واضحة. وما جاء في نعيم صاحب القبر الذي تقدم، كل هذه أدلة واضحة على أن الجنة موجودة وأن الله يزيد فيها من ما شاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاع بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في وعد الذين يحافظون على الرواتب أربع قبل الظهر واثنتان بعدها وأربع بعد المغرب وأربع بعد عفوا واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، قال: من حافظ عليهن بني له بيت في الجنة. هذه نصوص من الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على وجود الجنة والنار الآن، على وجود الجنة الآن. أما وجود النار فيدل لها قول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا، وقول الله عز وجل في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الأحاديث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مما شاهد من تنور الزناة ومما شاهد الذي يوقد عليهم وما شاهد من المعذبين، وأنه رأى عمرو بن لوحي يجرجر قصبه في النار وهو أول من تيب السوائب وجلب الأصنام إلى الناس إلى جزيرة العرب. وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الغال الذي غل من الغنيمة وأن الشملة تحترق عليه نارا، وما جاء في عذاب القبر، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف من الخندق، رأى خندق من النار فتقهقر صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها إيش؟ النساء. وأحاديث كثيرة تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، وأن الله يزيد فيهما ما يشاء، فبطل بذلك مذهب المعتزلة. وحري بأن أنكر وجود الجنة والنار أن لا يدخلها. نعم، فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. آخر فقرة في هذه الرسالة المباركة، وقد تقدم ما يدل عليها، أن من مات من أهل القبلة فإنه كما تقدم يرجى للمحسنين الثواب ويخاف على المسيئين العقاب، كما أن من مات من الموحدين يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين حتى وإن كان صاحب معصية، حتى وإن أقيمت عليه الحدود يصلي عليه المسلمون جميعا بمن في ذلك الإمام، إلا من استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القاتل نفسه وصاحب الدين والغال من الغميمة من الغنيمة، فهذا يصلي عليه سائر المسلمين، ولكن لا يصلي عليه الإمام الأكبر زجرا له، زجرا لأمثاله، زجرا لأمثاله، إنما يصلي عليه بقية من؟ بقية المسلمين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وليس لك أن تحقق في المسلم مع مسلم إذا جاء به تسأل هل كان كذا، هل كان يصلي أم لم يكن يصلي، لأن الأصل في المسلم السلامة، إلا من عرف أنه لا يصلي فلا يصلى عليه، ومن عرف بالشرك لا يصلى عليه أنه ليس بمسلم، لكن من عرف بالتوحيد فإنه يصلى عليه وإن كان فاسقا أو عاصيا. تم الفراغ من التعليق على هذه الرسالة، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، في يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر ذي القعدة سنة 34,400 للهجرة النبوية، بدولة الكويت في محافظة مبارك الكبير، وذلك بمسجد أحمد صالح الكندري. فجزى الله الإخوة الذين نظموا والذين أشرفوا والذين دعوا والذين شاركوا والذين استمعوا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس أن نترك بعض الدقائق لأسئلتكم إن كان ثمة أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقول بعض العلماء؟ هذا مما أخطأ فيه الخرافي رحمه الله تعالى وغيره من تقسيم بدعة إلى سيئة وحسنة. والمتأمل للنصوص الشرعية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع بلا استثناء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فليست هناك إلا بدعة واحدة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وكل تفيد العموم ولا مخصص لها ولا استثناء منها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خصص شيئا أو استثنى شيئا لوجب المصير إليه، أما وقد قال كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يجوز أن نخصص شيئا من عندي أنفسنا. ثم إذا نظرنا إلى مسألة التحسين وغير التحسين، إلى ماذا نرجع عند بيان الحسن وغير الحسن؟ إلى ماذا نرجع؟ إلى الشرع، إلى القرآن والسنة. فهل تجدون في الكتاب والسنة ما يقسم البدعة إلى قسمين، حسنة وقبيحة أو حسنة وسيئة؟ لم نجد شيئا من ذلك. ولذلك فإن التقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، هذا التقسيم في حد ذاته بدعة. طيب، عندنا شبهتان يتعلق بهما البعض، إحداهما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة عندما جمع المسلمين في التراويح خلف أبي بن كعب. فما الجواب؟ عندما قال له بعض الناس هذه بدعة، قال نعمة البدعة، وهذا محمول على أمرين: أولا أن يكون المقصود البدعة اللغوية باعتبار أنها لم تفعل في عهد أبي بكر بينما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود البدعة اللغوية. وثانيا لثقة عمر رضي الله عنه فيما فعل وأنه سنة، قال يعني لئن سلمنا لكم بأنها بدعة فنعمة البدعة هذه. الشبهة الثانية قول عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال بعضهم من المتأخرين إن هذا يدل على أن البدعة قسمان، حسنة وسيئة. والجواب أن يقال ننظر إلى المناسبة التي قال فيها عبد الله بن مسعود ذلك. متى قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ بسرعة، عندما ما سمعت، هو أثنى على الصحابة، لكن في أي مناسبة؟ ها؟ لا في أحد يعرف متى قالها عبد الله بن مسعود في أي مناسبة؟ عندما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، لما استخلف أبو بكر قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طيب كيف ما فيه استدلال؟ من وجهين: أولا أن هذا إجماع من المسلمين، أولا أن في هذا إشارة، بل تكاد أن تكون نصا من عمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله للمرأة التي قالت إن لم أجدك قال ائت اللذين من بعدي، أبا بكر وعمر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومن ذلك تقديمه للصلاة وغير ذلك مما يشبه الإشارات الواضحة على مشروعية استخلاف أبي بكر. ثانيا أجمع على هذا أهل الحل والعقد من الصحابة رضوان الله عليهم، فالذي رآه المسلمون هم أهل الحل والعقد، ليس المقصود الجفلة وسائر العوام، وإنما المقصود ما رآه أهل الحل والعقد أجمع عليه المسلمون فهو حسن. والذي حسنه هو الشرع من جهتين: من جهة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل أبي بكر، ومن جهة إجماع من؟ أهل الحل والعقد من المسلمين، فتبين أنه ليس في هذا دلالة على دعوى من يدعي أن ذلك يجيز أن تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، بل كل البدع سيئة بلا استثناء. نعم نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: من هو الشيخ محمد أمان الجامي؟ أرجو من فضيلتكم تحديثنا عنه، فقد كثر الكلام حوله رحمه الله تعالى. آمين، رحمه الله ورحمة الواسعة. شيخنا وأستاذنا العالم الجليل صاحب المنهج الحق الذاب عن العقيدة الداعي إلى السنة السائر على منهج علمائنا الأفاضل تلميذ الشيخين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله، واللذين قد أثنيا عليه وأرسلاه إلى معهد صامطة العلمي ليدرس هناك، أرسله الشيخ محمد بن إبراهيم في الثمانينات الهجرية. شيخنا الفاضل قدم في الستينات الهجرية من دولة الحبشة، اسمه محمد أمان، هذا اسم مركب، اسمه محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، والجامي نسبة إلى قبيلة جام، قبيلة كبيرة في إثيوبيا الحبشة. قدم رحمه الله وتتلمذ على المشايخ في الرياض وفي مكة، على رأسهم الشيخين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. درس في المعهد العلمي بعد أن تخرج من كلية الشريعة، تخرج مع المشايخ الكبار من كلية الشريعة، مع الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ وغيرهم من أئمتنا ومشايخنا. في عام 1381 طلب من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز ليدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، عندما أسست الجامعة سنة 81 و300 ألف، فدرس بها ثم كلف بمهام كثيرة، منها الدعوة في بعض بلاد إفريقيا، ثم إدارة معهد الصومال، ثم عاد ليواصل التدريس في الجامعة الإسلامية. وكان عميدا لكلية الحديث، وكان رئيسا لقسم العقيدة في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وكان مدرسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مجتهدا في الدعوة في داخل المملكة وخارجها، يدعو إلى منهج السلف الصالح، يقرر عقيدة التوحيد، فهو عالم جليل رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد درسني ودرس غيري من الدعاة ومن طلبة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما درسنا في الكلية، وخرج الأجيال وتتلمذ عليه الآلاف ولا أقول المئات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سائرا على منهج السلف الصالح، قولا وعملا واعتقادا. وكان بالإضافة إلى تدريسه في المسجد النبوي وفي الجامعة كان يفتح بيته لطلاب العلم يفيدون منه. وأنا ممن درس عليه في بيته، هو وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمهما الله. إذن هذه سيرته إلى أن توفاه الله عز وجل سنة 1416، أظن هذا التاريخ أظن. وكان من آخر ما قال، وهو لم يغب كثيرا في المرض، لكنه في اليوم الأخير أغفى إغفاءة، وعندما أفاق قال: أبلغوا سلامي المشايخ وقولوا لهم العقيدة العقيدة العقيدة. هذا من آخر ما سمع منه رحمه الله. في سنة 1411 وعندما حصل غزو الكويت، كان موقفه رحمه الله مع موقف علمائنا تأييد ولاة الأمر في المملكة والكويت على صد هذا العدوان بكل فرصة مباحة ومتاحة، وكان وقف مع العلماء في تأييد ولاة الأمر فيما اتخذوه من إجراءات. وكانت له خطب رائعة في هذا الباب، كما هو شأن سائر علمائنا رحم الله من توفي منهم ووفق الباقين لما يحب ويرضى. وفي تلك الأثناء ظهرت حملة مسعورة، وبدأ التعيير بهذا اللقب، لقب شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي، سنة 1412 بسبب ورقة كتبها محمد سرور زين العابدين، وانتشرت وزعم وكذب وافترى على الشيخ كما افترى غيره. عندها تلقفها المرجفون في الأرض، وتلقفها الحزبيون، وتلقفها المخالفون لمنهج السلف الصالح، وتلقفها المتحزبون على غير منهج أهل السنة والجماعة، وصاروا يرددون هذه الكلمة الجامية كما يردد أعداء السنة لفظة الوهابية. وهذه شنشنة تعرف من أخزم، كما قالوا قديما عن أهل السنة من الألقاب التي لقب بها المعتزلة والجهمية أهل السنة. وفي هذا الزمان لقب المبتدعة أهل التوحيد بالوهابية نسبة إلى المصلح الداعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دعا الناس إلى إحياء السنة وإماتة البدعة. وشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي على منهجه وعلى منهج الأئمة الأربعة وعلى منهج الصحابة قبل والتابعين كغيره من علمائنا رحمهم الله، ولم يأتي بجديد غير أن مرضى القلوب والمصطادين في الماء العكر لما وجدوا مقالة سرور هذه وافقت هوى في نفوسهم أخذوا يلقبون كل من يسير على منهج أهل السنة بالجامية، كل من يدعو لولي الأمر ويوالي العلماء وولاة الأمور بالجامية، كل من يسير على المنهج السلفي يلقبونه بالجامية. لكن نقول لهم: لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، فالقافلة تسير والكلاب تنبح. القافلة تسير على منهج السلف والكلاب تنبح، ولا يضر الذئاب نبح الكلاب. لذلك فإن شيخنا رحمه الله يزداد حسنات بهذا الأذى، وقد كتبت رسالة في مرحلة الماجستير بعنوان: جهود الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله في العقيدة، وقد كان لي شرف مناقشة هذه الرسالة مع زميلنا الشيخ يوسف السعيد وزميلنا الشيخ صالح العقيل الذي كان مشرفا على الرسالة. حتى أذكر من ضمن ثناء الشيخ يوسف عليه عندما ناقشنا الرسالة: هذا العالم الجليل الذي أوذي من قبل أعداء السنة حيا وميتا، فلا يتكلم فيه وفي علمائنا الأفاضل الآخرين إلا مريض القلب ناقص العقل بعيد عن منهج السلف، يريد منا أن نسير خلف الخرافات والبدع وخلف التكفيريين والخوارج. والذي تزعم هذه الحملة حاليا طائفتان: طائفة الخوارج ومن نهج نهجهم والبغاة، وطائفة العلمنة واللبرلة، يصفون أهل السنة والسلفيين ومن يسير على منهج أهل السنة والجماعة يلقبونهم بهذا اللقب. ولا تستبعد غدا أن يأتي أحد فيقول البازية أو الفوزانية أو العثيمينية أو نحو ذلك من بغضهم لأهل السنة والجماعة. ومشايخنا سئلوا فردوا على هذه على هذا التشويه: الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ، وكثير من المشايخ ردوا على هذه الفرية، وهي شنشنة كما تعلمون تعرف من أخزم. جاء طالب يريد الالتحاق بالجامعة الإسلامية يوما، سألوه في المقابلة عن الفرق الضالة وماذا يعرف منها، فقال هذا الطالب وهو حافظ لكتاب الله وعليه سيم الخير والنجابة، فقال: لا أعرف إلا فرقة الجامية. فسأله الأخ الذي قابله قال: ماذا تعرف عن من أسميتهم بالجامية؟ قال: لا أدري غير أن أحد القضاة كان يحذرنا من الجامية. قال: هل قرأت كتبا عنهم؟ قال: لا. هل وقفت على كتبهم؟ قال: لا. هل تعرف الشخص الذي لقبوا بهذا من أجله؟ قال: لا. ثم شرح له عن الشيخ وعن جهوده في العقيدة وعن سيرة الشيخ محمد أمان، حتى إن هذا الطالب قد بكى وتأثر، لأن الأخ قال له: إذا وقفت غدا بين يدي الله ولقيت العالم الجليل الشيخ محمد بن علي محمد أمان بن علي الجامي وقال لك بأي كتاب أم بأية سنة تعير الناس بلقبي وبقبيلتي، فما جوابك عند الله عز وجل؟ فبكى الطالب وتأثر وقال: أنا أطلب منك يا شيخ أن تزودني بكتب هذا الشيخ، وأنا أستغفر الله من كوني كنت كالببغاء أتلقى كلمات من أناس يذمون أهل السنة أو ينالون من أهل السنة. فهذه خلاصة ما, وربما يخرج كتاب قريبا إن شاء الله تعالى ربما نقدم له, وقد خرجت بعض الرسائل عن شيخنا الشيخ محمد ابن علي محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة. لو تدققتم فيما يكتب في المواقع المشبوهة لوجدتم أن الذين يشتغلون بهذا وبتلقيب أهل السنة بهذه الألقاب لا يخرجون عن الفئتين التي ذكرت, إما الخوارج إما التكفيريون أيا كانوا, إما الحزبيون والمتحزبون الذين يسيرون على غير منهج أهل السنة والجماعة, أو من شايعهم أيضا من العلمانيين والليبراليين. هذا هو ما أعتقده تجاه شيخنا رحمه الله رحمة واسعة, وعند الله تجتمع الخصوم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب, وهل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا القول يروى عن ابن القيم وعن غيره من السلف, وهو واضح عندما يذنب شخص ليس له أن يحتج بالقدر على الذنب على فعل الذنب, لأن هذه حجة من؟ حجة من؟ إبليس. أحسنتم, هو الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أول من قام به بهذه الحجة, أول من احتج بهذه الحجة إبليس لعنه الله. فالذي يقترف المعاصي ويحتج بها ويحتج بالقدر هذا على منهج إبليس. أما المعايب أما المصائب فهي الأمور التي لا دخل لك فيها ولا اختيار لك في فعلها, كبعض الحوادث أو بعض الأمراض أو بعض الأشياء التي لم يكن لك أي سبب في مقارب في فعلها, وإنما قدرها الله عليك, والجميع والكل مقدر, لكن هذا مقدر بسبب فعلته أنت, والآخر مقدر عليك دون أن يكون لك ذنب في حصوله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين أن للعبد مشيئة, لمن شاء منكم أن يستقيم. فالعبد مسير مخير, مسير بالنسبة للقدر العام والمشيئة العامة, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وقد وضحنا هذا بالتفصيل في شرح هذا الكتاب. ومخير لأن الله عز وجل لم يجبره على الفعل, وإنما أعطاه عقلا واختيارا يميز به بين الأشياء بين الخبيث والطيب, فليس لله لك على الله حجة بعد ذلك. لذلك يروى عن أن سارقا قطع يده عمر, قال: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ فقال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. فالأمر واضح, المعايب التي لا دخل للعبد فيها لك أن تحتج, وبهذا حج آدم موسى عليهما السلام عندما قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ فاحتجاج آدم على موسى بالمصيبة لا بالذنب الذي اقترف آدم عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول أكثر سؤالا أخيرا. نعم. السؤال الأخير شيخ. نعم. يقول هل تسمية الأبناء والبنات على الصحابة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من حب الصحابة ويؤجر عليه؟ نعم. أولا ينبغي للمسلمين أن يتجنبوا الأسماء الغربية الفرنجية، وأن يختاروا من الأسماء العربية الإسلامية الأصيلة. ولا شك أن من سمى، ولذلك قلنا خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فمن سمى تيمنا وتأثرا بحبه للصحابة فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي هناك بعض السلف خرج على الحكام، وفي المقابل نجد الإمام أحمد والسفيان وغيرهما من أئمة السنة بدعوا من رأى الخروج على الحاكم المسلم. نعم، حصل يعني في فتنة ابن الأشعث وغيرها، وفي قضية خروج الحسين رضي الله عنه، لكن لا شك أن الصحابة جميعا خطأوا، نصحوهم أن لا يفعلوا ذلك، بل اعتزلوا الفتنة. وهذا عبد الله بن عمر لما اضطرب الأمر ما أيد، حتى ابن الزبير رضي الله عنهما، مع أن ابن الزبير كاد أن يكون هو الخليفة ولم يبق مع المؤمنين إلا دمشق، فلم يبايعه عبد الله بن عمر حتى استقرت الأمور واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان، فأرسل له جمع أبناءه وأرسل البيعة لمن؟ لعبد الملك. ظهر في فتنة ابن الأشعث بعض السلف مثل حسن البصري وسعيد ابن جبير رضي رحمهم الله تعالى، ثم رجع وندم، بل يقول الحسن، أظنه الحسن يقول، لم نكن فيها أتقياء بررة ولا إيش، نسيت بقية الجملة، لم يكن فيها، يعني سأله عن الفتنة، لما سألوه عن الفتنة الحسن بعد أن رجع وندم قال لم نكن فيها أتقياء بررة ولا بلاقياء الفجرة ولا بالأقوياء الفجرة ولا بالأقوياء الفجرة أقوياء فجرة، إنما يقصد أن هذا اجتهاد أخطأوا فيه، اجتهاد إيش أخطأوا فيه، ورجعوا وندموا، وكل الفتن انتهت بندم من شارك فيها وحصل فيها من الفتن. وبودي أن تقرأوا أن تسمعوا شريطا جيدا للشيخ سلطان العيد وفقه الله فيما يتعلق بفتنة ابن الأشعث، فارجعوا إلى منهج السلف في هذا. ولذلك عامة السلف ومنهم الإمام أحمد بل منهم الأئمة الأربعة وسفيان والثوري وابن عيينة وغيرهم وكل من ألف في هذا يحرم الخروج على الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا. السلام عليكم. هذا السؤال الأخير. طيب. يقول الرجاء توصيتنا بوصية جامعة قبل مفارقتنا والعودة إلى البلد الحرام. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في طاعته والعبادة، الاهتمام بالتوحيد العقيدة، الاهتمام بلزوم منهج السلف، اجتماع الكلمة، الاعتصام بحبل الله، عدم التفرق، الجد والاجتهاد في تضييق هوة الخلاف بين أصحاب المنهج الواحد، وعدم إثارة الشبه، وعدم إثارة ما يسبب الفرقة، والثبات على المنهج الحق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، عدم طرح بعض الأسئلة المثيرة التي قد تسبب فرقة بين الإخوة، الاجتهاد في لزوم المشايخ وطلبة العلم في هذا البلد وفي بلادنا، مواصلة العلم عدم إضاعة الوقت في القيل والقال والخوض فيما لا فائدة فيه، التعاون على البر والتقوى، الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، الاستعداد ليوم المعاد والاستعداد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما إلى أن نلقاه، ثم يجمعنا في دار الكرامة في جنات النعيم كما نسأله جل وعلا، لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر الأخوة الكرام أن الشيخ سليمان سوف يبدأ درس بلوغ المرام الساعة 5 عصرا اليوم، ويستأنف غدا شرح ذم التعصب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. جزاكم الله خيرا.